السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول بعد شكر الله تعالى لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله جميعا من كل مكروه وسوء، ووفقهم ربي لكل خير، اللهم آمين. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. نعم. حكم صيام رمضان الفائت، صمه الآن أو صمه الآن إن استطعت، ما استطعت صمه ولو بعد رمضان، ولا شيء عليك غير الصيام، خلافا لمن قال إن مع الصيام إطعام فلا نعلم له دليلا على الجمع بين الصيام والإطعام، والله أعلم. حكم تكفير الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر أو يا منافق فقد باء به أحدهما. يعني إذا قلت لأخيك يا كافر أو يا منافق، إثم هذه الكلمة سيلحق بواحد منكما. إن كان كما قلت لحقت به الكلمة وتوابعها، ولم يكن كما قلت رجع اسم الكلمة عليك، والله أعلم. هل يبعث الناس يوم القيامة؟ في عمر واحد لم أقف بهذه المسألة على دليل، والله تعالى أعلى وأعلم، إلا أن أهل الجنة يدخلون الجنة على صورة أبيهم آدم، على صورة أبيهم آدم، طوله في السماء 60 ذراعا. أما هل يبعثون في أعمار واحدة؟ الله أعلم. هل يجوز الخلو لسوء العشرة؟ يجوز. قد قال الله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، والله أعلم. حكم صلاة الجمعة في البيت. لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه. كان المعهود إذا صلوا في البيت يصلون ظهرا، لكن كانت هنالك جمعة تقام في المساجد. أما إذا ألغيت الجمعة من كل المساجد فيتقوى الرأي القائل بالجواز إذا كان هناك عدد وستخطب فيهم خطبة، والله أعلم. حكم قصص الأنبياء بالكرتون للأطفال، إذا كنت ستصور الأنبياء بالكرتون لا يجوز. نعم، يجوز وضع المال في البريد من أجل الخوف أو السرقة، ولكن لا تأخذ منه عوائد ربوية، بارك الله فيك. وعليك السلام يا خديجة ورحمة الله وبركاته. الدعاء بعد الأذان في الميكروفون لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء بعد الأذان. أقصد المؤذن نفسه لا يدعو، أما نحن ندعو، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا صلوا علي ثم سألوا الله لي الوسيلة، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعته. وقال قائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤذنين يفضلوننا يا رسول الله، قال قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى. والله أعلم. أيهما أفضل في الحقيقة، عجل سمين أم خروفين للذكر؟ العجل السمين أفضل، لأن العجل السمين يجزي منه سبعان فقط عن الذكر، فإذا كان سيفعل سبعة أسباع عن الذكر فهذا أفضل. والله أعلم. النوم على جنابة دون الوضوء بسبب التعب يكره، وإن عجزت عن الوضوء تيمم. حكم النذر ولم يفي، ما سبب عدم الوفاء بالنذر إن كان تكاسلا وفي استطاعة أن يفي ولا يفي؟ فتلك شعبة من النفاق. قد قال تعالى في كتابه الكريم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. حكم إعطاء زكاة مالي لأخي المتزوج وظروفه صعبة إن كان يدخل في الأوصاف الثمانية في الأصناف الثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله ابن السبيل، فحينئذ تجوز الزكاة له وهو أولى من غيره. والله أعلم. ما الدليل على أن الكذب حلال في ثلاث مواطن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، وقال صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. أما كذب الرجل على امرأته وكذب المرأة على زوجها فالحديث بهذا فيه علة. والله أعلم. خمس إذا ابتليتم بهن يا معشر المهاجرين وأعوذ بالله أن تدركوهن ما فشت الفاحشة في قوم قط إلا سلط الله عليهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في الأمم من قبلهم. الحديث في سنده بعض الكلام بسبب الاختلاف في سماع التابعي من الصحابي. بارك الله فيك. والله أعلم. صدق إذا سمعت أن الأحوال تحسنت هنالك المسابقة إن شاء الله. عامل عملية قلب مفتوح ولا أستطيع الصوم، ماذا أفعل؟ لا شيء عليك، وإن أطعمت مكان كل يوم مسكينا فحسن من غير إلزام. والله أعلم. قراءة القرآن وهي حائض تجوز لا بأس به، لكن مس المصحف مسه بحائل أسلم لك. هل الحكم في سلس البول هو الحكم في انفلات الريح؟ نعم هو. هل يجوز أن تسجل الوصية الشرعية بدلا من كتابتها سواء كان اليد بها مرض أو سليمة؟ يجوز أن تسجل الوصية الشرعية، يجوز. طريقة التعامل مع وسواس الوضوء القهري، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل منع قيام ليلة الجمعة وما دليله؟ لم يمنع قيام ليلة الجمعة إلا أن الحديث الوارد لا تختص يوم الجمعة من بين الأيام بصيام ولا ليلتها بقيام، هذا الوارد، وإن كان لفظ القيام في علة حديثية شيئا ما، والله أعلم. الله يبارك فيك ووفقك يا عمر يا عمرو، بارك الله فيك. حكم استخدام الدقيق في عمل عجينة الصلصال للعب الأطفال لا بأس. هل تأخر انتقام لله، انتقام الله من الظالم، هل يعتبر دليل على عدم استجابة الدعاء؟ ليس دليلا أبدا، بل الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم لعن فلانا وفلانا، وقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وأسلم كثير منهم بعد ذلك. حكم تغليب جانب الترغيب كي لا نقنط من رحمة الله، توازن بين الترغيب والترهيب، رسلا مبشرين ومنذرين. هل الدعاء للأجداد الذين ماتوا يصل إليهم من باب أول صالح ندعو له؟ نرجو الله ذلك. هل يوجد صحابي اسمه محمود؟ نعم، هناك صحابي اسمه محمود بن ربيع. هل يجوز لصاحب الشركة دفع الزكاة للعاملين إذا كانوا من أهل الاستحقاق؟ هل يجوز أن يشترك عدد عدة أفراد في شراء بقرة نصحية؟ نعم، كل بيت عليه صبغ البقرة. هل يجوز الخروج إلى إعطاء دروس خصية في المسجد؟ في رمضان يجوز، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، يعني المكر عاقبته على الماكر. هل يجوز أن نغتسل اليوم الجمعة حتى لو هنصلي ظهرا؟ نعم، لأنه حق البدن. يجوز. هل لازم أقيم الصلاة بصوت عالي قبل ما أصلي في البيت؟ ممكن تقيمها بصوت وسط. وجزاك الله خير يا أبا حارس وأحبك الله الذي أحببنا فيه. هل يجوز أن أتصدق بدون علم زوجي؟ من مالك لا بأس، أما من مال الزوج فبالشيء اليسير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدقت من بيت زوجها بغير إذن بالمعروف فلها النصف وللخازن النصف وللزوج مثل ذلك، والله أعلم. وضعت شهادة في البنك، ماذا أفعل بفوائدها؟ أنفق على فقراء بعيدين عنك لا تربطك بهم قرابة، أو في مصلحة من مصالح المسلمين. شخص المسلم طلب مني أن أدعو له، هل أدعو له؟ نعم أدعو له، أن الله يهديه، الله يهديه. النبي دعا العدد من اليهود وعدد من النصارى وعدد من المشركين. قص الأظافر يوم الخميس والجمعة والاثنين سنة، ليس في الباب خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل تحية الإسلام كاملة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، 30 حسنة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أولادي يسألون من كتب من كتب وجمع القرآن، الصحابة رضي الله عنهم في زمن أبي بكر وفي زمن عثمان رضي الله عنهم، هل يجوز؟ استلفت مبلغ من المال منذ عام والآن يريد إعادة المبلغ، ولكن قيمة المبلغ قد قلت، كم استلف ويسدده؟ كم استلمه يسدده؟ هناك خلل في البث يرجى الضبط. زوجان يصر على زواجه ولا يستطيع، وزوجته تصر على الطلاق، هل عليها بأس؟ ليس عليها بأس، إن عجزت ليس عليها بأس، لكن ليس لها أن تطالبه بتطليق الثانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها، فإن لها ما قدر لها. حديث قراءة سورة الزلزلة تعدل ربع القرآن لا يصح. هل يجوز صلاة الوتر ركعة أو ثلاث ركعات بعد سنة العشاء مباشرة أم لازم بعد القيام؟ يجوز بعد سنة العشاء، لكن إذا كنت ستصلي من الليل اجعل آخر صلاتك من الليل وترا. هل يجوز أصرف على أولادي بدون علم الأب؟ أصرف على أولادك المعروف. قرأ سورة الملك كاملة كل ليلة وسورة الواقعة الحديثان ضعيفان. هل يجوز إعطاء إجازة لعمال الشركة بدون أجر بسبب توقف العمل بسبب فيروس الكورونا على حسب العقود المبرمة بينكم؟ حكم الصلاة بالسروال، الصلاة صحيحة. حديث خمس من الفطرة صحيح. تعبت جدا مع زوجتي وابنتي، هم بيصلوا بس لازم أقول قوموا صلوا كثير جدا. استمر وأنت مأجور. الشيخ عبد الرحمن المغربي، مرحبا بك يا شيخ عبد الرحمن المغربي، بارك الله فيك وفي أهل بيتك ووالدتك وزوجتك. هل كان الرسول يصوم شعبان كل يوم أم الاثنين والخميس؟ يصوم شعبان كله إلا قليلا. حكم غسل اليدين بالكحول لا بأس بذلك. هل تجوز مشاهدة السحر الذي يسمى بخفة اللد بغية التسلية؟ لا تفعل. هذا الصلاة أن عفوا كلمة الوسواس يتخلط علي وملخبطني علي حياتي، كيف أفوق؟ تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زواج المسيار إذا توفرت فيه الشروط الشرعية جاز. بس في مشكلة مش عارف لماذا. عفوا، هل ممكن إنشاء نية الوضوء أثناء الغسل؟ ممكن. في أي مناسبة نزلت آية إن فتحنا لك فتحا مبينا في رجوع النبي من الحديبية؟ حلفت على أن حلفت على أن تأكل شيئا فأكلت نصفه، على حسب صيغة اليمين، حلفت أن تأكله كله وأكلت نصفه فتكفر كفارة يمين. حلفت أن تأكل وأكلت نصفه لا بأس. حكم اختراق شبكة الواي فاي إذا كنت ستسبب ضررا لأحد فلا ضرر ولا ضرار. الكحول لا ينقض الوضوء. ماذا تقصد بالكحول ينقض أو لا ينقض؟ وقع على جسمك مثلا لا ينقض الوضوء. سجود السهو في النقص أو الزيادة يكون كله بعد التسليم؟ لا، الأمر في ذلك واسع. شئت أن تسجد للسهو قبل التسليم، وإن شئت أن تسجد للسهو بعد التسليم سواء زدت أو نقصت، الأمر واسع بالأدلة. الأدلة ساعدت على ذلك. هل يجوز إخراج الزكاة على هيئة جهاز غسيل كلوي؟ يجوز إخراج الزكاة على هيئة جهاز غسيل كلوي؟ لا، لا يجوز ذلك. لا يجوز أن تشتري أجهزة للمستشفيات من الزكوات، إنها من الصدقات، إنما من الصدقات. هل مس العورة أثناء الغسل ينقض الوضوء؟ أختار رأي القلب أنه لا ينقض، والحديث الوارد في المس ذكره فليتوضأ فيه مقال ويجنح إلى تضعيفه. هل يجوز لزوجتي فتح قناة طبخ على اليوتيوب بدون ظهور شيء منها غير الكفين؟ فتح قناة طبخ على اليوتيوب، زوجتك ستتكلم على حسب المرئية، على حسب حالتها أثناء الطبخ. يعني رؤية الشيء تعطينا حكما أوضح. بارك الله فيك. كم يحتاج العبد المؤمن من العلم للدعوة إلى الله؟ لا يحتاج شيئا كبيرا، كلما تعلم شيئا يبلغه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. هل النقاب فرض بالإجماع؟ ليس فرضا بالإجماع، في نزاع. هل من الأفضل رفع أذان الصلاة في البيت في هذه الأيام أم يكتفى بأذان المسجد؟ كل جائز. كيف يتم تغسيل الميت بوباء كورونا المستجد؟ كان تغسيله يضر، تيميمه يضر، فصل به فاقد الطهورين. الأخ تكلم على مسألة صلاة الجمعة في البيوت، قلنا أصلا أن صلاة الجمعة في البيوت لم تكن على عهد النبي عليه السلام، إنما ما كانت الجمعة ممنوعة كأيامنا هذه، أيام هذه كل الجمعة منعت. فتجويز الصلاة في البيت بناء على أنه ليس هناك حديث يمنع، وليس هناك عدد معين للجمعة، إذا أخذت بمثل هذا الرأي جائز. لذلك نقول الرأيان موجودان، إما أن تصليها ظهرا، وإما أن تصليها في البيت مع جماعة تخطب فيهم وتقيم فيهم الصلاة. الأمر واسع. أريد أن أجمع حقيقة أولادي، ولد وبنت، والناس بعيد، هل يجوز جمعهما؟ نعم يجوز. ساعة حديث أعطيت مكان التوراة السبع، أعطيت مكان الزبور المئين، لا يصح. قول أبي سعيد الخدري: من قرأ في ليلة عشر آيات كتب من الذاكرين، لا يصح. هل أموات كورونا شهداء؟ الله أعلم بهم. من مات ولم تحدثه نفسه بالجهاد، حديث مطول، من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية، حديث ثابت صحيح. لم أرى هذا الكتاب. حكم طلاق الزوجة لعدم السعادة معها، أدي لها حقها كاملا مستوفا، ولا يسمع عليك حينئذ. وقطع دم النفاس بعد الولادة ب15 يوما، هل تصلي؟ دم النفاس انقطع بعد الولادة بخمس، صلي، تغتسل وتصلي. وبارك الله فيك يا أحمد بن سالم. هل يجوز الدعاء في الصلاة مع كل سجدة؟ نعم يجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما السجود فأكثروا في الدعاء فقبل أن يستجاب لكم. ومرحبا بك يا أبا البخاري ومسلم، فرج حفظك الله. حكم شراء سيارة بالتقسيط عن طريق بنك؟ لا تدخل في هذا، وليست هناك بنوك إسلامية. الزوج من الكتابية الزنية إذا تركت الزنا غيرها أفضل منها، والله قال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. حكم التورق أن تشتري سلعة من شخص إلى أجل وتبيعها لشخص آخر نقدا، لا بأس بذلك، ما لم تكن متعمدا إلحاق الضرر للبائع الأول. نعم تجوز صلاتك بالمكياج. الحديث الوارد في أن سورة الوقاعة تقرأ للرزق في سداد الديون ضعيف، لأن يجوز شراء كتب منسوخة ليس طبعتها الأصلية، فكان غشا لا تساعد على الإثم والعدوان. هل يجوز السحور بعد أذان الفجر بحجة أن الخيط الأبيض لم يظهر؟ العبرة بالخيط الأبيض من الخيط الأسود بظهوره. إذا كان المؤذن لا يتثبت ولا يفهم، يجوز لك أن تأكل وتشرب حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ويجوز أن تشرب إذا غربت الشمس وتأكدت من غروبها، وإن كان المؤذن لم يؤذن. كيف أقضي صلاة فائتة من سنين؟ تقضيها على الوجه المتيسر لك. شخص فعل ثلاث معاصي وتاب من اثنين، هل يقبل دون الثلاث؟ نسأل الله القبول. هل هو المسلم أم مشرك؟ كيف يعني هو المسلم أم مشرك؟ صمم الله يخليك. يعني ماذا، ما الذي حدث لعقلك يا جبول تقول هذا الكلام؟ هل جاز أن أعطي مالي لشخص يعمل عندي نظرا؟ يعني إذا كان الشخص يعمل عندك وانقطع عن العمل، عندك عمل فأعطيته من زكاة مالك، لا بأس بذلك. كلمة لمن يكبرون في الطرقات ويدعون الله في البلكونات، ما أعرف كيف يصنعون، ما أعرف كيف يصنعون، فهمني كيف يصنعون حتى أعطيك الفتوى إن شاء الله. ما رأيه في الجامع الصحيح؟ صحيح الجامع والسلسلة الصحيح إلى حد ما لا بأس بها، إلى حد ما. حكم الجامع بين نيت قضاء رمضان وصيام التطوع لا يجوز، لأنك إما تكون صحيح من الفرض أو النفل. أحتاج نصيحة لي قوية ولابني عبد الرحمن ثانوية عامة، لأنه يذاكر وغير منضبط في حرصي على الصلاة ويخرج يوميا مع الأصدقاء معظم اليوم. أسأل الله أن يهديه وأن يستحباله وحفاظته على صلاته، أولى بكثير جدا من ثانوياته ومن زملائه. الله قال في كتابه الكريم: فويل للمصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. زكاة المال تخرج في تجهيز الأخت ودفع الأقساط للجهاز على أشهر متتالية. تسلم الفتاة إذا كانت رشيدة المبلغ، أو يسلمه أولياؤها إذا كانوا من أهل الاحتياج، وأن تبتعد إلا إذا كانت الفقيرة سفيهة أو كان وليها سفيها. فإذا قمت نفسك مقام ولي السفيه جاز ما ذكرت، والله أعلم. هل يجوز القيام لمن هو أعلى مني رتبة؟ ولا يجبرك، لكن إذا قمت أنت ليس عليك كبير لوم. أما حديث من صره أن يتمثل له من حب أن يتمثل له رجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، هذا في حق الداخل نفسه. هل يجوز النوم على البطن؟ يجوز النوم على البطن، والحديث الوارد في أن النوم على البطن ضجعة المغضوب عليهم لا يصح. صح حديث إذا كانت صيحة في رمضان فإنه يكون مع في شوال، كل هذا من الخرافات. صحة حديث لكل بلد رؤيته، لم يصح هذا اللفظ، لا هذا رأي فقهي، لكن لم يصح هذا اللفظ. ما الفرق بين هذا؟ هل يجوز تعمال العطور التي بها كحول؟ يجوز تعمالها وغيرها أولى منها. فركوس لا أعرف شيخ فركوس. هل يجوز بيع البنطال للرجال؟ نعم يجوز. الحبة السوداء الشونيز إذا كنت تعرفها بالشونيز أو الحبة السوداء في بلادكم حكم طلاق فطور بعد جماع خالف السنة والطلاق واقع. هل يجوز الزواج من غير رضا الوالدة؟ يجوز. هل صاحب الديون العاجز عن قضائها يخرج الزكاة؟ هو ليس عنده مال حتى يخرج الزكاة. من هو إشعياء؟ لا أعلم عنه شيئا. هل يعد البلاء من أشراط الساعة؟ أشراط الساعة فيها جملة من الابتلاءات، الدجال ما هو من البلاء يا ذنب الله. كيف أجعل ولدي 8 سنوات يحافظ على الصلوات ويلتزم بالترغيب والترهيب؟ حكم قيام الطلاب للمعلم إذا قاموا ليسوا بآثمين، وإذا لم يقوموا ليسوا بآثمين، وإذا أجبرهم على القيام هو الذي يتحمل الإثم. شراء سيارة بالتقسيط جائز إذا كان البائع يمتلكها. كتاب الفتن لنعيم بن حماد، نعيم بن حماد نفسه ليس بالثقة. حكم العمل بالبورصة، بين طبيعة عملك. التعامل بفيت المشترات بغرام التأخير ممكن تتعامل بها وتسدد قبل أن تأتي عليك الغرامات. يا أخي هذه رجع يبغضها، لا يصح يا صمتي إلا تكسمت. الحديث في سنده عيش بن طعفة أو طخفة، وهو إلى الضعف أقرب. هل الأولى أن تأخذ المرأة حبوب لمن الحيض في رمضان لكي تصوم؟ نعم يجوز. يجوز المرأة أن تأخذ دواء لتأخير الحيض حتى تصوم أو حتى تحج أو حتى تعتمر. هل يجوز أخذ راتب شهري للمرأة الأرملة؟ هل لنا كتاب في حديث الفتن؟ نعم عندي لي كتاب في حديث الفتن الصحيح المسند، حديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة. من هم أهل البيت؟ هم الذين حرمت عليهم الصدقة. هل صاحب الديون العاجز عن قضائه يخرج الزكاة؟ يعني زكاة الدين تستحوذ على كل ماله، ليست عليه زكاة. حكم كثرة الإنجاب مستحب؟ مستحب كثرة الإنجاب. رددناكم بأموالنا وبنينا وجعلناكم أكثر نفيرا. بيع الدجاج الحي بالميزان لا بأس. إذا أمنت الغش زوجتي تساعدني في بيتي. المشكلة حبوب منع الحمل ليس عفوا، حبوب منع الحمل تركها أولى. العمل في البورصة على حسب طبيعة العمل. زكريا بارك الله فيك يا زكريا. حكم الوفاء بالنذر قبل وقوعه. المشكلة الوفاء بالنذر قبل وقوعه، أنت وفيت به ليس عليك كفارة، بس كيف لعلك تقصد حكم التكفير عن النذر قبل وقوعه. أما حكم زوجته ترفض الإنجاب وماذا أصنع لها؟ قل لها ننجي. من آخر من يموت من الملائكة؟ ملك الموت أو إسرافيل؟ الله أعلم. عليك إعادة الصلوات الفوائد. زوجتي تعطي زوجة تعطي والديها أموال من راتبها الخاص، وزوجها قال لو ادتين فلوس تكون طالق، إذا تكون طالق تقول أنا أعطيتهم من أموالي وليكن ما يكون، هو الذي يقرر حينئذ. وهذا سألنا نجيبه. الله يعافي أيمن يا رب، الله يعافي أيمن. قال هل يجوز أخذ فلوس الزكاة زيت السكر إذا كان الفقير سفيا وأنت تقيم نفسك مقام ولي السفيه فقط، أما إذا كان رشيدا سلموا الفلوس. يسيرون في الشوارع يكبرون ليرفع الله عنا هذا الوباء، فأخذ يده من البلكونة والكل من الشرفات يؤمن على دعائه كصنيع لم أره على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كاستدلالات قد يستدل له بأمرين. الأمر الأول أن قام يونس لما خرج نبيهم يونس على ما نقله جمهور المفسرين، وإلا لم أقف على سند له عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، خرجوا من البلدة وجأروا إلى الله سبحانه وتعالى كي يرفع عنهم البلاء فنفعهم ذلك. والثاني الدليل الثاني الذي أذكره في هذا المقام حديث من طريق مجاهد عليه اختلافات كثيرة. مرة مجاهد عن مورق عن أبي ذر، ومرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ذر، له فيه اختلافات طويلة. النبي قال له تعلمون ما أعلم، فذكر حديثه فيه ولا جأرتم إلى الصعودات يعني تدعون ربكم. فهذان الدليلان اللذان قد يصلحان لمثل هذا العمل ما عدم وجود ما ينفي إلا أننا نحب سنة الرسول ودعاء الرسول في القنوت في النوازل أولى من ذلك، والله أعلم. حكم تحسين اللحية لتحبيب الناس في الدين تحسنها، لكن تحسنها تخربها لا. حكم الأخذ من الأنفقة لا أراه من اللحية. أما حديث وفروا عثانينكم فقد قال بعض العلماء العسنون هذا هو العسنون عند بعض العلماء، على كل الأمر واسع. زوجة قالت لزوجة بالنص كذا تحرم علي لو فعلت كذا وكذا، لا شيء عليها، لا شيء عليها لأن الطلاق بيد الرجل. ثم إن أخرجت احتياطا كفارة يمين أفضل. لماذا؟ لو قد يقول قائل بإمكانها أن تختلع. النقاب مستحب وبالله التوفيق. حكم مقاطعة الابن العاق. قاطعت الابن العاق يجوز أن تقاطعه لزجره، فالزجر بالهجر له أدلته. هل يمكن شحن ما لفلك بدفع ثمن الغزة؟ ممكن أهدي لك لكن لا أستطيع أن أوصل كتب لأماكن أخرى، نودي لمن يأتينا إن شاء الله. حكم رسم الرأس دون سائر الجسد. رسم الرأس دون سائر الجسد هذا الأهم، والعلماء يقولون إنما صورة الرأس، قد ورد بذلك حديث لكن في سند ضعف شديد، لكن عليه عمل العلماء. إن أهم الشيء في الصورة الرأس. هل يجوز الدعاء لدولة نصرانية برفع البلاء عنهم؟ نعم يجوز. قال قوم فرعون لموسى صلى الله عليه وسلم يا أيها الساحر ادعو لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. لما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل بلغوا إذا هم ينكثون. حكم كشف المرأة لوجهها وكفيها أراها تأثم إلا إذا كانت من قائد من النساء. ما أفضل الأعمال المستحبة في شهر شعبان أكثر من الصيام. الأحاديث الموجودة في كتب البخاري دون الصحيح الجامع في أصلح الضعف نعم يعني كتاب الأدب المفرد للبخاري في الصحيح والضعيف، كتاب التاريخ الكبير للبخاري في الصحيح والضعيف. نصيحة حديث من جلس في مصلى حتى طلوع الشمس لا أجر حج وعمرة تم ضعيف. الموسيقى حرام. صورة الواقعة فعلا لرزق حديث ضعيف. هل يزول المرأة لكم سيارة بمفردها مع السائق؟ إذا كانت مسافات طويلة لا يجوز لها ناس تكون خلوة. إذا كانت أماكن مؤهلة بالسكان فلا بأس إذا لم تكن الزجاجات سوداء. هل كان الرسول يستعذ بالله من العجز والكسل؟ نعم كان يستعذ بالله من العجز والكسل. ما فيش خشوع ولا إحساس بلذة الصلاة تنصحني به. اسأل الله أن يرزق قلبا خاشعا. حكم عدم الإنجاب بأكثر من طفلين عملك مكروه. هل يصح حديث في محاولة انتحار النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يصح الخبر. سيادة دخيلة على الحديث. حكم مقاطعة الجار السوء يعني صل هو لو بالوقت القليل أو الشيء اليسير. المقاطعة التامة فما أستطيع أتكلم فيها إلا إذا كان هناك ضرر سألحق بك فلا ضرر ولا ضرار. حكم الصلاة بأكثر من نية. وضح النوايا التي تريدها. فلا يجوز أن تجمع بين فرض ونفل وتقول أصلي الظهر وسنته القبلية نية واحدة. لا يجوز. هل يجوز أن أصرف على أهل أخي زوجي متوفى بدون علم زوجي؟ إذا كان من مالك الخاص جائز، إذا كان من مال زوج عندك من مال زوجك شيئا يسيرا. إذا فقط المرأة من بيتها غير مفسد من مال زوجها غير مفسدة فلها النصف وللخازن النصف وللزوج مثل ذلك. بالضبط لمن يقوم بإصلاح الميزان الإلكتروني خشية التطفيف أو التخسير مع العلم بضرورة وجود ما المشكلة أن يصلح الميزان؟ حديث طوبى الغرباء صحيح. ماذا أفعل في حال التثاؤب؟ اخذل ما استطعت قدر الاستطاعة. ماذا أفعل من نسي سجود السهو؟ الصلاة صحيحة. يصلي الفجر بعد طلوع الشمس صلاتك قضاء. هل يجوز أن نعيد على النصارى في أعيادهم؟ هناك بعض الأعياد يحرم أن تعيد فيها مثلا كعيد القيامة فيقولون إن المسيح صلب يوم الجمعة وقام يوم الأحد. نكفر بهذا. نقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فهم ينشئون عيدا يسمونه عيد القيامة. هذا يقرر أن الرسول أن عيسى عليه السلام صلب ونحن نقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. هل ما نحن فيه من تفشي الوباء غضب من الله؟ نسأل الله أن لا يكون أضب علينا. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طريقة فك السحر: دعاء، قراءة المعوذتين، فأقول الله أحد: تمسح راسك وما استطعت من جسدك. تحويل العملة من دولة إلى دولة، إما أن تستلم الفلوس في الكويت مثلا ومندوبك يستلمها في مصر في نفس التوقيت، أو تلجأ إلى اتجاه آخر تكون أنت متولي تغيير العملة من دينار كويتي إلى جنيه مصري، وفي ذات الوقت إرسالها إلى مصر. في هذه الحال يمكنك أن تأخذ عمولة التحويل وعمولة الإرسال. هل من صلى جماعة اليوم آثم؟ لا، كيف آثم؟ ما حكم قراءة المرأة القرآن أمام الرجال في برامج؟ ما عهدنا ذلك على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يولد فتنة. حكم صيام المرأة التي تولد قيصرية في رمضان؟ ليس التي تولد ليس عليها شيء، طبيبة يعني. الله يعافيك. حديث تحترقون تحترقون لا يصح. التزم بعد العشرين بالصلاة فكيف يصلي الصلوات الفائتة على المتأثر له؟ صحة حديث من صلى 40 يوما لم تفوت تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. ضعيف. بارك الله فيك، أمين. هل يجوز الحج دون محرم؟ حج الفريضة جائز مع رفقة الأمينة، وإلا لم يكن هناك محرم. كفارة الصيام عن أم الميتة: صم عنها، صم عنها. حكم زكاة عروض التجارة وما النصاب؟ الجماهير من العلماء على أن عروض التجارة عليها زكاة، ونصابها نصاب زكاة المال. زوجها كان يفعل أفعال السحر فانفصلت عنه، هل عليه إثم؟ ليس عليك إثم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا خبيثة. حديث الدنيا ملعونة ملعون ما فيها لا يصح لا يصح لا يصح. الصلاة خلف المبتدع جائزة، الصلاة خلف المبتدع جائزة مع الكراهة، جائزة مع الكراهة. الصيام في شعبان يكون مقتصر على 15 يوم الأولى؟ لا. حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم حديث ضعيف. هل لابد من تحديد السورة قبل الصلاة؟ لا يلزم. ما حكم المسؤولين الذين لا يعطون القوت اليوم للشعب في هذا الوقت؟ السؤال غير مفهوم. هل يجوز أجلس مع خطيبي بوجود محرم بهذا التعرف على بهدف التعرف بدون محرم؟ لا، بدون محرم. المحرم يجوز الجلوس مع الخطيب بمحرم إذا دعت الحاجة إلى ذلك. حكم قطع العلاقة مع شخص متكبر، يعني يعطيه حق الإسلام، ولست بملزم بأن توطد العلاقات. كتاب السيرة للدكتور عن الصلابي في الجملة كتاب طيب، لكن به بعض الأحاديث الضعيفة، ينبغي أن يحقق حديثيا. هل الغلظة في التعامل كطبع حرام؟ الغلظة في التعامل كطبع، لا تكون غليظ القلب، قاوم نفسك، مش تقول أنا غليظ وطبع كده، لا، عالج نفسك. أخذ المصحف من المسجد ولم يرجعه عليك بإرجاعه، اشتري مصحف آخر وضعه في المسجد. حكم صلاة الجنازة على المصاب بالكورونا، صلي عليه عن بعد. لو مات شخص بدون ما يحفظ القرآن هل يحاسب على هذا؟ يحرم الأجر. صيغة الأذان الحالية لا بأس، هل يجوز كتابة، هل يجوز كتابة ممتلكات وأموال وأنا على قيد الحياة لبناتي حتى لا يرث أخي؟ لو مثالي لا يجوز هذا، ستظلم سائر الورثة. هل الوضوء ينقض لمس العورة؟ أختار قول بأن لا، أن ذلك لا ينقض، وإن كان يستحب لك أن تتوضأ لكن لا ينقض تحريرا، لأن حديث من مات ذكره فليتوضأ حديث ضعيف، حديث ضعيف. حديث أمر أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل منهم من يتجاوز ذلك سند ظاهر الحسن لكن به علة توهنه، وهو عام، لأن الكلام على أمتي الإجابة ليس أمتي الدعوة. هل لابد من كتابة وصية؟ إذا كان لك شيء توصي فيه اكتب. هل يجوز توزيع لحم العقيقة وعدم الدعوة لأكلها؟ هذا رأي المالكية وله وجهه، ومن مستندات المالكية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعو إلى طعام العقيقة كدعوته إلى طعام الوليمة مثلا. وصممت أزياء ويطلب مني تفصيل فستان ضيق، هل علي إثم؟ ممكن تلبس الفستان الضيق في البيت، لا بأس أن تشتري المرأة فستانا ضيقا في البيت، ولست مسؤولة عن التحري حينئذ. هل صيام النافلة من غير نية مسبقة جائز؟ نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح يسأل أهله هل عندكم طعام؟ فإن قالوا لا قال إني إذا صائم. لازم تروح على نفسك بقصة جميلة حتى لا تتعب. قصة، جزاك الله خيرا لهذا الموطن إن شاء الله. حكم من حفظ القرآن ونسي يفوته خير، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام لن يرد عنه نص صحيح في الزجر عن نسيان القرآن. أما حديث من حفظ القرآن ونسي لقي الله يوم القيامة وأجزم مصاب الجزام لا يصح. اللحية أختار قول بالوجوب، هل أكثر من الطعام حرام؟ ليس بحرام، لكن خالفت الهدي، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، لا تسرفوا. يا صاحبي بناتك لهم الثلثان، يعني لهم الثلثان 16 على 24، وزوجتك لها الثمن يعني 3 على 24، ما بقي إلا 5 على 24، شنتهم لإخوانك. على الصلاة جماعة ما منع الدولة، معصية الدولة ما منعت من الصلاة جماعة، منع الصلاة في المساجد. إذاعة القرآن الكريم عبر مآذن المساجد في هذه الأوقات صعبة. الحمد لله جاء القرآن الكريم من أي مسجل ولا من الهاتف. هل من اللازم المساواة بين الأبناء على الرغم من عدم طاعة البعض للأب؟ لا، في الهبات ممكن تميز ولد مطيع على ولد عاصي، ولد يشتري مصحفا وتميزه عن ولد يشتري شيشة. هل الأكل ناسيا في صيام التطوع أكمله أم لا؟ أكمل الصيام، من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. الرجل يحلف بالقرآن كذب لإرضاء زوجاته، كذاب. عليه أن يستغفر الله ويعمل صالحا، حكما تفطر للإرضاء والحمل أكثر من رمضان في ذمتها إعادة صيام هذه الأيام. هل لابد من الشرب جالسا؟ لا يلزم، والأحاديث التي وردت في الشرب قائما كلها متكلم فيها، والأصح من أصح منها ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في تجويز الشرب قائما. هل تجوز القراءة في المصحف أثناء الحيض؟ تجوز، لكن مسيه بحائل. ما حكم أشجار الزيتون في المقبرة؟ لم يرد على عهد النبي مثل هذا. حكم معقم اليد الذي تزيد فيه نسبة الكحول؟ لا نستطيع أن نوصفها بأنها خمر، فلا بأس بذلك. أمي أعطتني مالا على أن أرده لها، ولكن توفاها الله، دين في ذمتك للورثة كلهم. الأكل والشرب ناسيا في رمضان ما حكمه؟ من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعم الله وسقاه. هل يجوز تقبيل المصحف؟ لا مانع منه. وارد عن أكرمة بسند فيه انقطاع يسير، أكرمة بن أبي جهل، أنه كان يمسك المصحف يضعه هكذا ويقبله ويقول كتاب ربي كتاب ربي. صبر الزوجة على زوجها في المرض مأجورة. حكم توقيع عقوبة الغرامة على العامل على حسب العقد الذي بينكما، على حسب العقد الذي بينكما. ليست كلها موجودة على البي دي اف. هل صاحب البدع يأخذ منه العلم؟ إذا لم يكن مؤثرا في من يعلمه يجوز، أو إذا كان عنده علم لا تسيده عند غيره يجوز. نعم موجودة يا ليث، موجودة البي دي اف، بعضها على البي دي اف وبعضها لا. الكتب القديمة ما كان لم تكن بديش ظهرت. ماذا أفعل في صلاتي التي تركتها قبل الالتزام؟ أعدها. الثعبان الأقرع في القبر لم يصح به حديث، لكن يوم القيامة الثعبان الأقرع الشجاع الأقرع لمانع الزكاة. لما زوجتي ذهب للحلية، هل عايز كائدة بلغ النصاب؟ بلغ 97.2 جرام من عيار 21، عليه زكاة. هل يشعر ابني الميت بعدم زيارته له؟ لا يشعر بشيء من ذلك. حكم طبع كتاب من النت دون رجوع لصاحبه؟ إذا كان صاحبه يأذن، ولي معنه أنه يأذن، فلا بأس. إذا لم يكن يأذن فانظر، لا تفعل إلا إذا كان يأذن في ذلك. بارك الله فيك. وأرخص مثلا إذا لم تكن تاجرا للكتب أيضا. هل يجوز خروج زكاة المال وجبات الطعام؟ لا يجوز. حبك الله يا عبد الرحمن. هل الإعجاز العلمي يقوي الحديث الضعيف؟ لا، ولم يكن معروفا لدى سلفنا الصالح الإعجاز العلمي. هل الزكاة على الذهب مطلقة أم معيدة مقيدة بعدد من الجرامات؟ مقيدة بعدد من الجرامات. سبعة وتسعين واثنين من عشرة جرام من عيار 21. بهذا القدر أجتزي، سئلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحصل أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في نصرة هذا الدين القيم، دين الله خير الأديان، لم يقبل من أحد دين إلا هو، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. فأنقذوا الناس من الجهالات والضلالات والكفريات وأنتم مأجورون. ولن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. وما زلت أحذر من الديمقراطية والعلمانية والاشتراكية والليبرالية والتوقف والتبين والتكفير، وكذلك الرد البغيض والتشيع الخبيث، عياذا بالله من كل هذه الضلالات. ختاما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.